يقول السائل فضيلة الشيخ أيما أفضل التسبيح والتهليل أم الاستغفار؟ التسبيح والتهليل أفضل لأنه ذكر لأنه عبادة وثناء على الله، والاستغفار دعاء طلب المغفرة، كل منهما عبادة خير، لكن التسبيح فيه ثناء على الله عز وجل وهذا دعاء. فهو المؤمن يجمع بين هذا وهذا، يسبح ويهلل ويكبر ويدعو الله، كل عبادة لله، لكن التسبيح ثناء، ثناء على الله فهو أفضل، التسبيح والتهليل والتكبير. نعم.